أحسنتم. فعندما نسأله عن درسنا أمسي فما حكم الجهر في صلاة الكسوف والخسوف؟ تفضل بارك الله فيك. لا قبل ذلك مسألة المتفق عليها، اتفق العلماء على الجهر في كسوف القمر واختلفوا في كسوف الشمس، والذي عليه جمهور أهل العلم ما هو؟ أنه لا يجهر وإنما يسرد. والصحيح ما اختاره أحمد إسحاق وصاحب أبي حنيفة، وهو قول ابن منذر بن خزيمة والمالكي بن عربي، وترجيح شيخ الإسلام أنه يجهر في كسوف الشمس للنصوص التي جاءت في ذلك، ومنها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف ولم يصلي عليه الصلاة والسلام كسوف القمر، وإنما صلى كسوف الشمس. مات إبراهيم في هذه الحادثة، فقال الناس إن الشمس انكسفت لموت إبراهيم، فهذا نص في المسألة على أنه يجهر في صلاة كسوف الشمس. والجمهور استدلوا بأدلة منها ما هو صريح غير صحيح، ومنها ما هو صحيح غير صريح، كما تقدم معكم إملاؤها والجواب عنها. فما حال حديث سمرة الذي استدلوا به؟ ضعيف. أحسنت. وما حال حديث عائشة الذي عند أبي داود البيهقي حزرته؟ كذلك أيضا ضعيف، وعلى ثبوتهما تقدم التأويل. وحديث ابن عباس، نعم حديث ابن عباس في الصحيحين الذي ذكرناه نحو من قراءة سورة البقرة وتأويله تقدم أنه ليس في صراحة على نفي الجهر، وإنما فيه على أنه قرأ من بعض السور قراءة نحو من قراءة سورة البقرة الطويلة، وعلى ثبوته، وأيضا كذلك على دلالته، فإنه ناف، وحديث عائشة فيه إثبات، والمثبت مقدم على النافي، أي على استفادة الدلالة منه على المقصود، فإن حديثه كما سمعتم ناف، وحديث عائشة مثبت، والمثبت مقدم على النافي. وما ذكروه من العلة أن الصلاة النهارية، والصلاة النهارية يسر فيها، فما الجواب؟ نعم إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فقد صح عن عائشة الجهر، وليس كل صلاة نهارية لا يجهر فيها، بل هي أولى بالإلحاق بالاستسقاء فإنه يجهر فيه، والإلحاق بالعيدين فإنهما صلاتان نهاريتان ويجهر فيهما، فليس كل صلاة نهارية لا يجهر فيها، فهذا ممكن أن يجعل لنا أنها صلاة نهارية وتلحق بغيرها مما جهر فيها من الصلاة النهارية، صليت جماعة، والسنة عندهم إذا صليت جماعة فإنه يجهر فيها، السنة النهارية إذا اجتمع لها فإنه يجهر لها، فهذه قاعدة عندهم. ما أدري لماذا لم يقولوا بها في الكسوف، قالوا بها في العيدين وقالوا بها في الاستسقاء، وفي الكسوف ما قالوا بهذه القاعدة أن السنة التي يجتمع لها وتصلى في جماعة فإنه يجهر بالقراءة فيها، وفي الكسوف ما ذكروا هذا، استثنوا في الكسوف. وقد علمت أن ما هي السنة بل هي واجبة صلاة الكسوف، لكن على قاعدتهم أن السنة التي يجتمع لها يجهر فيها، أو السنة التي تصلي في جماعة كصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء. فعندما نسأله حديث عائشة صريح في الدلالة، فما جواب الجمهور عنه؟ حديث عائشة صريح الدلالة فما جواب الجمهور عنه؟ نعم أعله بعضهم أحسنته بتفرد الزهري، وإن كان حافظا قال فالعدد أولى بالحفظ، غيره ما روى هذا الجهر في حديث عائشة، وإنما تفرد بذكر الجهر في حديث عائشة الزهري، وهو إن كان حافظا فالعدد أولى بالحفظ. وأجاب الحافظ عن هذا بأنه مثبت وروايته مقدمة، فمثبت الجهر معه قدر زائد، فالأخذ به أولى على القواعد التي عندهم قواعد الحديثية وعند الترجيح، فهو مثبت رحمه الله، فروايته أولى معه قدر زائد. أولئك وإن لم يذكروه لكن هو ذكره ومعه قدر زائد، والزهري حافظ، وتخطئته من الصعوبة بمكان، فيهاب أهل العلم ويهابون توهيمه. لذلك قبلوا منه الرواية المختلفة في حديث عائشة في حادثة الإفك، وما جزم أحد على أنه هذا من أوهام الزهري، كما جزموا في أوهام شريك في حديث المعراج والإسراء، فهو إمام جبل يهاب، فكيف مثل هذا التي بناء عن قواعد تؤيد قوله وتؤيد روايته؟ مسألة اتفق العلماء على أنه لا يؤذن لصلاة الكسوف ولا يقام، والمستحب أن ينادى لصلاة الكسوف بلفظ الصلاة جامعة، الصلاة جامعة فيه أكثر من رواية من حيث اللغة، يعني يتأتى فيه أكثر من وجه، الصلاة جامعة بنصبهما وبرفعهما، وبرفع الأول ونصب الثاني. أكثر من وجه حيث اللغة، وتخريجها كما تجد في الفتح وفي غيره. أما الصلاة جامعة برفعهما واضح، وبنصبهما أيضا كذلك، الصلاة جامعة، أحضر الصلاة جامعة مفعول به وحال، وهكذا الصلاة جامعة خبر وحال. والدليل عن استحباب ما ذكرنا، حديث الباب وحديث عبد الله بن عمرو عند البخاري، قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نودي إن الصلاة جامعة. وكم مرة يقول الصلاة جامعة؟ مسألة، كم مرة يقول الصلاة جامعة؟ قال العلامة ابن باز رحمه الله: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن ينادى لصلاة الكسوف أنه أمر أن ينادى لصلاة الكسوف بقول الصلاة جامعة. والسنة أن يكرر ذلك، والسنة أن يكرر ذلك حتى يظن أنه أسمع الناس، والسنة أن يكرر ذلك حتى يظن أنه أسمع الناس، وليس لذلك حد محدود فيما نعلم، وليس لذلك حد محدود فيما نعلم. مجموع الفتاوى، فتاوى ابن باز رحمه الله 12/38. قال العثيمين رحمه الله: يسن النداء لصلاة الكسوف، يسن النداء لصلاة الكسوف، ويقال الصلاة الجامعة مرتين أو ثلاثا، مرتين أو ثلاثا، بحيث يعلم أو يغلب على ظنه، بحيث يعلم أو يغلب على ظنه أن الناس قد سمعوا، بحيث يعلم ويغلب على ظنه أن الناس قد سمعوا. وإذا قلنا بهذا فإنه يختلف، وإذا قلنا بهذا فإنه يختلف بين الليل والنهار. فإنه يختلف بين الليل والنهار، ففي الليل قد يكون الناس نائمين، ففي الليل قد يكون الناس نائمين يحتاجون لتكرار النداء، وفي النهار لا سيما مع هدوء الأصوات، في النهار لا سيما مع هدوء الأصوات يمكن أن يكفيهم النداء مرتين أو ثلاثة، ممكن أن يكفيهم النداء مرتين أو ثلاثا. وصدق رحمه الله، في الليل الناس راقدة تحتاج إلى زيادة، ربما يصل إلى خمس إلى ست إلى سبع ويرى أنه أسمع الناس، وفي النهار ربما يكفيهم مرتين. الصلاة جامعة والناس تسمع، ولا سيما مع الهدوء، الصلاة جامعة سمع الناس يكفي أدى المقصود. وفي الباب اللي قال مفتوح قال ينبغي أن يقطعها على وتر، ينتهي بها بوتر، إذا زاد على الثنتين ينتهي بوتر، ثلاث خمس سبع ينتهي بوتر. رأى هذا في باب اللقاء. الحاصل المقصود هو إسماع الناس، فإذا رأى أنه قد أسمع الناس باثنتين كفى، أو بثلاث كذلك، أو هكذا، فرأى أنهم يحتاجون على الثنتين ثالثة، أو يحتاجون على الثلاث رابعة، زاد حتى يرى ويظن ويغلب على ظنه أنه أسمع الناس. فليس في السنة تحديد لتكرار النداء، ليس في السنة تحديد لتكرار النداء كما قال العلامة ابن باز فيما نعلم. مثلا: وهل ينادى لغير الكسوف بهذا النداء؟ وهل ينادى لغير الكسوف بهذا النداء؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه لا ينادى لغيرها من الصلوات بهذه الصيغة، وهو قول المالكية والحنفية. والصحيح من أقوال العلماء أنه لا ينادى لغيرها من الصلوات بهذه الصيغة، وهو قول المالكية والحنفية، لأن الصلوات الخمس ينادى لها بالأذان، فما تحتاج إلى هذا. والعيد الناس على موعد كما تقدم معكم، وهكذا الاستسقاء الناس يتواعدون على أنهم سيكون يوم استسقاء ويخرجون، لكن الكسوف يأتي على غرة، يأتي على غرة، فلا يصلح معه النداء بالآذان المعلوم، فهذا بدعة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أتى بنداء آخر عند الكسوف: الصلاة جامعة. وقال بعض العلماء، وهو مذهب الحنابلة والشافعية، قال بعض العلماء وهو مذهب الحنابلة والشافعية إنه ينادى للاستسقاء، أنه ينادى للاستسقاء والعيدين بالصلاة جامعة، أنه ينادى للاستسقاء والعيدين الصلاة جامعة، بالصلاة جامعة أو بالصلاة جامعة. قال العلامة العثيمين كما بشرح الممتع: هذا القول ليس بصحيح، وهذا القول ليس بصحيح، ولا يصح قياسه مع الكسوف، ولا يصح قياسه مع الكسوف لوجهين، لوجهين. الوجه الأول أن الكسوف يقع بغتة، أن الكسوف يقع بغتة خصوصا في الزمن الأول، خصوصا في الزمن الأول لما كان الناس لا يدرون عنه إلا إذا وقع، لما كان الناس لا يدرون عنه إلا إذا وقع، أما الآن فيدرون عنه قبل الوقوع، ومع ذلك يبغى الحكم على ما هو عليه ولا يقاس عليه. الوجه الثاني أن الاستسقاء والعيدين، والوجه الثاني أن الاستسقاء والعيدين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي لهما، أن الاستسقاء والعيدين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي لهما. وكل شيء، وهذه قاعدة نكررها ويكررها العثيمين في مواضع كثيرة لأهميتها ومعرفة البدعة من المشروع، وكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بدعة، وكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بدعة، مع وجود المانع من فعله، ما في مانع من فعله ومع ذلك تركه ففعله بدعة، وهو يقيد في بعض المواضع من كتبه، وهذا أيضا يذكره شيخ الإسلام، مع عدم وجود المانع لا بد من هذا، كل شيء وجد سبب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع عدم المانع من فعله ولم يفعله ففعله بدعة. هو ذكر بعد لأنه ليس هناك مانع يمنع، لأنه ليس هناك مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من النداء، لأنه ليس هناك مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من النداء، أي بهذا الذي ذكره أو بغيره، ولو كان هذا السبب، ولو كان هذا السبب يشرع له النداء لأمر المنادي أن ينادي لها، ولو كان هذا السبب يشرع له النداء لأمر المنادي أن ينادي لها، أن ينادي لهما أو لها هذه العبادات العيدين والاستسقاء. والصواب أن العيدين والاستسقاء لا ينادى لهما، والصواب أن العيدين والاستسقاء لا ينادى لهما، بل النداء لهما بدعة، النداء لهما بالصلاة جامعة بدعة من البدع ومحدث من المحدثات. وهؤلاء علماء مجتهدون يدورون بين الأجر والأجرين، ولا يجوز تقليدهم، ولا يقول قال بالشافعي قال به أحمد، يا أخي أنت مغلد، فرسول الله لم يفعله ولا الصحابة الكرام فعلوه، ولا الصحابة الكرام فعلوه، قد صلوا استسقاء وصلوا عيدين ولا يعلم عن أحد من أولئك أنه فعل هذا الشيء وأقره الصحابة عليه، ففعله بدعة، وكل شيء وجد سببه، ولم يفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع مانع من فعله، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعله بدعة. وقال رحمه الله لو قال قائل، انتهت المسألة هذه المتقدمة، وقال رحمه الله لو قال قائل أننا اليوم نعلم بالكسوف متى يحصل، قال رحمه الله لو قال قائل أننا اليوم أو إننا اليوم بعد القول إننا اليوم نعلم بالكسوف متى يحصل ابتداء وانتهاء وفي أي وقت من نهار أو ليل، وفي أي وقت من نهار أو ليل، فنقول حتى في هذه الحالة ينادى الصلاة جامعة، ينادى الصلاة جامعة، لأن الحسابين قد يخطئون، لأن الحسابين قد يخطئون ونحن قد علقت الصلاة منا بوجود الكسوف، ونحن قد علقت الصلاة منا بوجود الكسوف لا بالعلم به، بوجود الكسوف لا بالعلم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموهما فصلوا وادعوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموهما فصلوا وادعوا، فلا يقال خلاص نحن الآن نعلم متى سيكون في أي وقت ما نحتاج إلى الصلاة جامعة، نقول هذا غير صحيح، نحن ما علقت صلاتنا الكسوف بإخبار هؤلاء المخبرين، وإنما علقت برؤيتها أو برؤيتنا لها، فمتى ما رأيناها أعلننا هذا الصلاة جامعة. وأيضا كذلك ما ذكر رحمه الله أن الحسابين قد يخطئون، أليس كذلك؟ وقد أخبروا في بعض المرات أن هناك كسوف، وطلع ما في كسوف، ما في كسوف، فإذن هذا لا يترك من أجل العلم به، أننا قد تواطأ هؤلاء، وقد قال شيخ الإسلام إذا تواطأ خبرهم لا يكاد يخطئون، نقول نعم، لكن كما تقدم معنا صلاتنا علقت برؤيتنا، فإذا رأينا شرع لنا أن نقول الصلاة جامعة لا بخبر المخبر وبخبر الحسابين، فإن الحسابين قد يصدقون فيما أخبروا به وقد يخطئون. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.